تأتي بعلم تجنون بذوي السلوك أن كل صنعة يستعين الناس في استعمالها وفي فهمها وفي الانتفاع بها بمن صنعها وبمن اخترعها وبمن اوجدها وبمن ركبها فالسيارة التي نستعينها السيارات يستعين الإنسان في استعمالها على حسب المواصفات التي أشار صانع السيارة إليها فهي تمشي مثلا على البنزين لا يصح أن تضع فيها الديزل ومن ذلك الأولى لا يصح أن تضع فيها الطين ولا العطور وإن كان قيمتها أغلى من البنزين ولا يصح أن تضع فيها الماء ولا يصح أن تضع فيها الدم ولا إذا لم تستعملها على المواصفات التي صممها فلا تحصل من مرابها ثمرا قضية مسلمة على الخلق في هذا وانتشر مترافقون متفقون مقرون بهذا إذا كان الأمر كذلك فهذا المخلوق الذي خلقه رب العالمين ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير من الذي ينبغي أن يسمر يقوله مقروء حياته في هذه الدنيا أتحدثتم أننا خلقناكم عبثا لا تقربون ولا تنهون ولا ينزل عليكم التشريع لتستقيموا على صراط الله المستقيم أتحدثتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يطلب سدى لا يقرب ولا ينهى هو خلق عبثا لا إذا كانت السيارة لا يمكن استعمالها بطريق العبث إلى بطريق محكم هذا الجسم بما فيه العقل لا يمكن أن يستعمل استعمالا سليما إلا على حسب إرشادات وتعليمات من خلقه وأنزله فإذا قام بذلك استقرت حياته وعاش في جنة عاجلة معنى له في الجنة الآجلة وإذا انحرف عن ذلك شقي في الدنيا قبل الآخرة فإما نأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي ما حشرتني أعمى ولم أكن بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم نتنسى ولذلك لو شاء المنحرف عن شرع الله بعذابه وبشقائه والله لا استغاث بالله من حاله اعظم من استغاثه المطيع لربه اعظم فلاسل ام على قلوب اقفالها واللذات التي يتلذذون بها لو شعروا بحقيقتها لبكوا على انفسهم بما فاتهم من اللذات لطاعة رب الأرض واستمرارا وكل مادة لا تكون على حسب شرع الله فهي كمادة المبتلى بباب الجرح عندما يحك جلده يتلذذ يخدشه ويسيل الدم منه يتلذذ بما يؤذي نفسه وكل من انحرف عن شرع الله جل وعلا فلذته لا تخرج ولا تعدو لذة المصاب بذلك الجرح عندما يحك جلده عندما يحك جلده فإذا هذا المخلوق لا يمكن أن يسعد ولا يمكن أن يحلى في الدنيا وفي الآخرة إلا بتشريع خالقه سبحانه وتعالى ولذلك جعل الله شريعته ووحيه روح العالم ونوره وحياته فمن لم يتبع هذا الوحي فهو ميت وهو في ظلمة وليس عنده روح ولا حياة والدنيا بأسرها مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس النبوة وإلا ما اهتدى بهذه الوحي وبروحه ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه بسنن حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن واضطلاع المجلس في المختار بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ما كان منها لله عز وجل، الا ما كان منها لله عز وجل. وفي روايه الطبراني عن الشباب بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا من ابتلي به وجه الله عز وجل. وفي رواية البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله جل وعلا. فالدنيا ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس النبوة، ولذلك سمى الله شرعه روحا، فبه تحصل الروح للأرواح وللحياة. يقول جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وسمى الله شرعه نورا كما في هذه الآية وكما في أول سورة إبراهيم. يقول ربنا جل وعلا: الإسلام صلاة كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وأخبرنا ربنا جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه نور، بأنه جاء بهذا النور وهو الوحي. فقال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وإنما أمر الله جل وعلا أهل الكتاب باتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أنه يرشدهم إلى الصلاة، فهو على نور من ربه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبينكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. وكذلك العبد اذا لم تشرق عليه انوار النبوه ولم يهتد بهدي الوحي فهو في ظلمه وهو ملك، كما قال الله جل وعلا: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. ويقول ربنا جل وعلا في سورة ياسين: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ويحق الغول على الكافرين. هم الله لينذر من كان حيا، من كان مهتديا بهدي وبهدى هذا الوحي وانتفع به، لينذر من كان حيا ويحق الغول على الكافرين. وقد اخبرنا رب العالمين ان العبد اذا اخذ بهذا الهدى وبهذا النور حصل له الفلاح والسرور. يقول ربنا جل وعلا في اول سوره البقره: الثامنين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والفلاح يتضمن معناه كانوا إلا عند المقيم في الدنيا وفي الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وهي ذكر الله جل وعلا ومعرفته والأنس به ألا بذكر الله فقلت المذكورون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعصروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ولذلك شهد ربنا جل وعلا لمن أخذ بهدي هذا الوحي وانتفع بهدى أنه خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية خير المخلوقات وأشرفها ولذلك كانت أعظم نعمة من الله جل وعلا على عباده إرسال الرسل أعظم نعمة من الله جل وعلا على العباد كما قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وفي مسند الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين أقر الذهبي بالتصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقد أعطانا ربنا جل وعلا عن عظيم منته وبالغ امتنانه بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أعظم نعمة من الله على العباد إرسال الرسل وإنزال الكتب ليخرج الله جل وعلا العباد من الظلمات إلى النور والله لولا الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لكان الناس في دركة البهائم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم مقام التزكية مقام الطهارة مقام الذكر هذا لا يحصل إلا لمن اتبع وحي الله جل وعلا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولذلك إذا لم يأت الرسل من العباد فالتبيت مرتفع عنهم والله جل وعلا لا يعذبهم في الدنيا ولا في الآخرة وأمرهم مسوق إلى الله جل وعلا إن تحلوا في عرفات الموت كما ارتحلوا في الدنيا فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار والأحاديث بذلك مستفيضة بين المشهورة وبين المنكرات وهي صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد قرر ربنا جل وعلا أن التكليف ينتفي عن العباد وأنه لا يعذبون عاجلا ولا آجلا إلى من يرسل إليه الرسول ليبصرهم وليخرجهم من الظلمات إلى النور يقول ربنا جل وعلا في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال جل وعلا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وأخبرنا جل وعلا عن حال الكافرين عندما يساقون إلى باب الجحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا كلمة العذاب على الكافرين. ولذلك أخبر ربنا جل وعلا أن الكفار يقرون على أنفسهم عندما يلقون في النار، لأن الرسل جاءتهم وبلغتهم دعوة العزيز الغفار. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم يصرون على أنفسهم بعدد العقول النافعة عندهم في ذاك الوقت بعد أن كانوا يتمجحون في الدنيا بأنهم عباقرة وأنهم أذكياء، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وهنا نجد معنى إشكال يسير أورده أئمة التوحيد عليهم رحمة الله جل وعلا، أحب أن أتعرض لبيانه وللجواب عليه. حاصله لما توقف تكليف العباد بالتوحيد على إرسال الرسل وإنزال الكتب، مع أن وجود الله جل وعلا ووجوب تعظيمه ثابتان في عقول البشر، وإذا لم تكن تلك القضية ثابتة في عقولهم فلا يثبت في عقولهم شيء على الإطلاق. ومن لم يرى وجود الله جل وعلا أظهر من وجوده هو فليتهم نفسه وليتهم عقله، فعقله فيه دخل وفيه فساد، فوجود الله أظهر من شعور وجوده. فلم إذا توقف التدريب على نهيب الرسل وعلى إنزال الكتب؟ ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين جوابين في تعليل هذا. الجواب الأول فقال إن العقل والمقتضى ودل على حسن التوحيد وذنب الشرك، لكن الشرع المطهر أخبرنا أن العذاب موفور عن العباد إذا لم يأته رسول قرنا من الله جل وعلا وحضنا. فالعقل يدل على وجود الله وعلى وجود تعظيمه، ولكن الثواب والعقاب ليس من متعلقات العقل. فورد الشرع ليخبرنا بأن الله لا يعاقب العباد ولا يحاسبهم بما لم يرسل إليهم رسولا، وإن كانوا في شركهم قبل مجيء الرسول إليهم ظالمين، فهم لا ظلمهم لا يعذبهم رب العالمين، كما قال ربنا جل وعلا هذا في سورة الأنعام. فقال جل وعلا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي سبب ظلمهم وإعراضهم عن شرع ربهم وتلبسهم بالشرك وأهلها غافلون أن لم يجدوا رسولا، فأثبت لهم الظلم والشرع والانحراف قبل مجيء الرسول، فهم في غفلة عنه بدون الدعوة ووصولها، ولكن مع ذلك لا يعذبهم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون هم ظالمون. ولكن لما لم تأتهم دعوة الله ولم يرسل إليهم رسول من الله والتدليس مرتفع عنه ولا يعذبهم ربنا جل وعلا. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. والأمر الثاني وهو في منتهى الوجاهة أيضا، نقول إن العقل وإن دل على وجود الله ووجود تعظيمه فتلك الدلالة مجملة، فلا يعرف العقل كيف يعظم الله جل وعلا، فهل يعظمه عن طريق السجود أم عن طريق الركوع أم عن طريق مع بعض إخواننا في حلم السيدة زينب، وكان في ذاك الوقت فيما يقال احتفال بمولدها، والاحتفال بالمواد التي حصلت في هذه الأيام بدعة لطيفة خبيثة جاءتنا من قبل الله. على كل حال، مع أن البدعة هناك شرك يخرج به الناس من دين الله وخلاف دينه. محل الشاهد إخوتي الكرام، أناس يرقصون وأناس يذكرون وأناس يصدقون وأناس هنا. فقلت للأخ الذي معي: ماذا يفعل هؤلاء؟ قال: يذكرون الله. قلت: سبحان الله، هذا ذكر لله؟ قال: نعم، كل واحد يذكر الله على مزاجه. لأحد المساجد الكبيرة الشهيرة يقول: ليس في الإسلام عندنا شيء اسمه بدعة، لأن الله يقول: وافعلوا الخير. فكل أمر تفعله وتظن أنه خير تتقرب به إلى الله فليس بدعة. إذا لماذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ديننا قائم على الاتباع لا على الاتباع، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عكس. بل عقول وإن كانت تدل على وجود الله ووجود بعضه، كيف تتعرض الله؟ بأي طريق وبأي شكل؟ لا بد من الرسول عليه الصلاة والسلام ليبلغ عن الله الكيفية التي يحصل بها تعظيم الله جل وعلا. ولذلك قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وكان الناس في نفس عظيم فجاءوا بالبيان فأظهروه، وكان الناس في جهل عظيم فجاءوا باليقين فألهموه، وكان الناس في كفر عظيم فجاءوا بالرشاد فأبطلوه. فلا بد إلا من نبي الرسل وإنزال الكتب ليعرف الإنسان الكيفية التي يعطر بها رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا مما يتعلق بالأمر الثالث. وأما الأمر الرابع وهو الصلة بين العقل البشري وبين الوحي الإلهي. الصلة بين العقل البشري وبين الوحي الإلهي كالصلة تماما بين العين والشمس. فالعين مهما فارت قوتها في النور والرؤية لا ترى بدون نور شخصي على الإطلاق، والعقل مهما بلغ في الذكاء والأسمعية لا يمكن أن يهتدي بدون وحي على الإطلاق. العقل مع الوحي كالعين مع الشمس، فلا بد للعقل من وحي ولا بد للعين المبصرة من نور من شمس لترى العين وليهتدي العقل. ولذلك قال علماؤنا الكرام كما هو نص في كلام الإمام ابن تيمية عليه رحمة الرحمن، يقول: لا يعرف الله في العقل ولا يعرف الله ما على العقل. لا يعرف الله في العقل، لا يستقيم العقل في معرفة الله جل وعلا، ولا يعرف الله ما عدم العقل. فإذا لم يكن هناك عقل غيبي فالقلب موقوف. قال الإمام ابن تيمية: وهذا كالولد، الولد لا يكون مع فقد الوقت، ولا يكون الولد أيضا بالوقت. إذا لم يحصل استقرار من الزوج بزوجته لا يحصل ولد أبدا. إذا حصل استقرار الأمر موقوف بعد ذلك على مشيئة الله جل وعلا. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهدي من يشاء إلى ما ويهدي من يشاء. الذكور أو يدويهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذا حصل الوقت أتى يحصل الولد، وإذا لم يحصل الوقت فيحصل الولد قطعا. وهنا كذلك العقل لا يستقل بمعرفة الله جل وعلا، فلا بد من وحي. ولد الوحي وليس هناك عقل، لا يمكن أيضا أن ينتفع الإنسان بهذا الوحي لأن العقل ذاهب عنه. فلا يعرف الله في العقل ولا يعرف ما عدم العقل، كما أن العين لا ترى بدون شمس. وإذا كانت الشمس موجودة والإنسان أعمى لا يرى. الأمر كذلك في العقل والوحي، لا يمكن للإنسان أن يهتدي بالصواب إذا لم يكن هناك وحي. فإذا كان هناك وحي ولا يوجد عقل غريزي فلا يمكن أيضا الانتفاع من هذا الوحي، فلا بد من عقل غريزي ووحي ليسير الإنسان على الجادة وعلى صراط المستقيم. فالعقل حجة على جميع الخلق، وصاحبه لا يستغني عن التوفيق في كل وقت، ونفس العقل بالتوفيق كان وهو محتاج في كل لحظة إلى توفيق الرحمن. ولذلك أمرنا ربنا جل وعلا أن نسأله الهداية للصراط المستقيم على أقل تقدير 20 مرة في اليوم والليلة. اهدنا الصراط المستقيم، لا يستغني عن التوفيق في لحظة من لحظات الزمان. اهدنا الصراط المستقيم، ونحن عندما نقول اهدنا نطلب هداية مكتوبة لا هداية موجودة، كما قال بعض الكل أن المؤمن مهتدي فكيف يسأل الهداية ثم تنطع. فقال أهل الشطط من أهل الكلام، فقال أي ثبتنا، إهدنا أي ثبتنا، لا قلنا لا، إهدنا نطلب هداية مكتوبة ليست موجودة. فالهداية التامة تقوم على ثلاثة قرون، لا يحصل واحد منها على وجه الكمال والتمام لأحد من الخلق. الأمر الأول معرفة الحق معرفة تامة، وما نجعله من الحق أكثر مما نعرفه. والأمر الثاني أن نريد العمل بالحق الذي نعرفه، ولعل ما نريد العمل به مما نعرفه من الحق أكثر مما نريد العمل به مما نعرفه. والأمر الثالث أن نتمكن من فعل ما نريد العمل به، ولعل ما لا نستطيع أن نقوم به من الحق ونحن نريد العمل به أكثر مما نستطيع أن نقوم بالعمل به مما نريد العمل به. فهذه الأمور الثلاثة لا تحصل في أحد على وجه التمام. اللهم إلا إن كانت الصفوة المختارة في الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، فهم الذين عرفوا الحق كاملا وأرادوا العمل به على وجه التمام، وحصل منهم الانتفاع التام عليهم صلوات الله وسلامه. اهدنا الصراط المستقيم، فصاحب العقل لا يستغني عن التوفيق في كل وقت، ولذلك يسأل ربه الهداية إلى صراط الله المستقيم في كل وقت. فالله جل وعلا أعطانا هذا العقل لإقامة العبودية لا لإدراك عزة الربوبية. فمن جعل ما أعطي بإدراك عزة الربوبية فاته حظه من القيام بالعبودية ولم يدرك عزة الربوبية. فالله جل وعلا أعطانا العقل لإقامة العبودية لا لإدراك عزة الربوبية. وهذه مسألة الإخوة الكرام ينبغي أن نعيها على التمام، لأنها هي المسألة الفارقة بين أهل الإسلام وبين أهل الإسلام، وهي المسألة الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة ذوي الجنة. هذه مسألة هل التعليل على هوس أو على العقول والآراء أو على نحو رب الأرض والسماء؟ قال الإمام أبو المظفر الكريم الانتصار لأهل الحديث. اعلموا أن هذه المسألة وهي العقل هي والوحي الأصل الفارق بيننا وبين المبتدعة. فأهل السنة أسسوا دينهم على المنقول وجعلوا المعقول تبعا، وأهل الاتباع أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا المنقول تبعا. نزلت عليهم نصوص القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام منزلة القوم الكرام على الكتاب، فحاكموها بعد ذلك على عقولهم وعلى آرائهم وعلى هوتهم، فما وقف شطرهم قتلوه وما خالف أظهرهم ربهم. فالعقل عندهم الأوهام لا وحي رب الأمان. قال الإمام أبي المطهر: ولو كان التعميم على العقل لاستغنى الناس عن الوحي وعن الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأطال معنى الأمر والنهي، وأطال من شاء ما شاء، ولوجب عدم قبول شيء حتى نعقله وندركه من جميع الأمور. والأمر ليس كذلك، ففي شرح السنة للفروي وفي كتاب الأربعين لأبي نعيم وشرط أن لا يوجد في الكتاب حديثا إلا صحيحا، وفي كتاب الحجة لأبي نصر المقدسي والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وابن أبي عاصم في شرح السنة، وصححه النووي وغيره من أئمة الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والرسل الكرام عليه صلوات الله وسلامه أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق بالخلق وأصح الخلق على الإطلاق. أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق بالخلق وأعلم الخلق بالحق، أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق بالخلق وأصح الخلق عليه صلوات الله وسلامه. فليس في بيانهم وليس في علمهم قصور او تقصير عليه صلوات الله وسلامه. وقدموا العباد وارشدوه الى الحق عن طريق ادله السمع وعن طريق ادله العقل. اما السمع فالالات والاحاديث اختاروا من الله جل وعلا وهي ادله مسموعه، واما العقل فما في تلك الاخبار وما في تلك الاثار وما في تلك الآيات والأحاديث من دلالات أدلة عقلية وجهنا إليها ربنا جل وعلا عن طريق الرسل الكرام عليه صلوات الله وسلامه. فقد أتوا بالأدلة العقلية التامة الكاملة الصحيحة، وأتوا بالأدلة السمعية. ولذلك قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: لا يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، لا يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، فهذا وحي وهذا خلق، ولا يوجد تعارض ولا اختلاف بين وحي الله جل وعلا وبين خلقه. وإذا حصل التعارض فنادى في أحدهما: إن في العقل ففيه شرف وهوى، وإن في النقل فلم يصح ولم يثبت. وقال قبله الإمام أحمد بن حنبل نصر الله وجهه ورحمه، قال: منشأ الخطر ومنشأ الضلال من بني آدم في أمران لا ثالث لهما: قياس فاسد وتأويل خاطئ. والقياس الفاسد يكون في الحجج العقلية، والتأويل الخاطئ يكون في النصوص السمعية. فقد تركنا الرسل الكرام على المحجة البيضاء النقية، فهم أعلم الخلق بالحق، وهم أنصح الخلق بالخلق، وهم أصلح الخلق على الإطلاق. فبينوا لنا كل ما يتعلق بأمر ديننا ودنيانا الهلال الاحمر وصحيح مسلم والسنن الاربع عن عبد الرحمن بن زيد رحمه الله وسلم الكافرين قال قيل لسلمان وفي روايه الطيالسي قال يهود لسلمان قيل لسلمان قال المشركون لسلمان قال يهود لسلمان لسلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراقة أي حتى أحكام الله فقال أجل فقال أجل أي حتى أحكام الخراقة علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة لبول أو غار أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم برجيع أو عقل والرجيع المراد هنا منه ربط الثواب قيل له رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى وتغير عنها فلا يجوز للإنسان أن يستني بعقل ولا برجيع لأن العظم طعام الجن والرجيع طعام جوابهم وهذا كان في العهد النبي عليه الصلاه والسلام واذا قال العقل كيف هذا فاقول ارفع الكيف والعرف وسياتيك عما قريب اتضاح هذا بامثله لا تدخل عقلك فيما لا مجال فيه ثبت من مجلد الامام احمد والترمذي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروض ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن لا تستنجوا بالروض ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رب الجن عندما كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وسألوه الزاد في الصحيحين قال لكم كل عقل ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أمطر ما يكون لحلا وكل بعض عنه لدوابكم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم وهذا مما نؤمن به ونجد العلم بحقيقته إلى الله جل وعلا فهو من الإيمان بالغيب ولا تدركه العقل ولا تحيط به وقد نطق به من لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه فإذا أخبرنا الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه ودلونا على الحق بجميع طرقه بالأدلة العقلية والأدلة الوقعية وفي صحيح مسلم وسنن النسائي وابن ماجه ومسلم الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم فإذا كان هذا حال الأنبياء السابقين فنبينا صلى الله عليه وسلم على شاكلته فقد دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر عليه صلوات الله وسلامه وإذا أردنا أن نستعرض بعض الأمثلة التي يتضح لنا بها أن الأدلة العقلية وأن الأدلة السمعية وجدت في كلام غير البريء عليه صلوات الله وسلامه وفي الوحي الذي جاء به ونزل عليه فاستعرض ثلاثة مسائل على وجه الإيجاد وعلى وجه التفصيل المسألة الأولى توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله جل وعلا موجود وخالق كل شيء وهو ربه ومليكه ومدبره سبحانه وتعالى قرر ربنا جل وعلا هذا المعنى بالدليل السمعي وبالدليل العقلي في غاية الإيجاد وفي منتهى الإحكام يقول ربنا جل وعلا في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يحاسبنا ربنا جل وعلا الى دليل مقام راجع عند العلماء وهو المسمى بدليل السبر والتقصير. ودليل التقصير ودليل السبر والتقصير دليل عظيم لا يعاديه ائمه اشار ربنا جل وعلا اليه في ايات كثيره من هذه الايه. اما التقصير فهو حصر الاوصاف الصالحه للاعتبار، واما السبب اختبار تلك الاوصاف وابطال الباطل منها واثبات الحق لنطبق هذا على هذه الايه. وكيف اشارت الى ان الطريق باوجب عباره واجلها ان خلقوا من غير شيء او هم الخالقون، انت بين امور ثلاث لا تخرج عنها، خلقت من غير خالق فلسفه وصدفه، خلقوا من غير شيء من غير مبدل ومن غير موجب ومن غير مكون، وهو الله سبحانه وتعالى الخلق من غير شيء. الامر الثاني ان هم الخالقون خالقوا انفسهم، اذا لم يكن هذا ولا ذاك تعين الثاني وهو المعروف الذي تتحدث الايات عنه، خلقهم خالق غيرهم وهو الله جل وعلا. فاذا بدليل التقسيم حصرنا الاوصاف في ثلاثه امور، خلقت من غير مبدع، خلقت نفسك، خلقك الله جل وعلا. لم تخلق من غير خالق فهذا مستحيل وهوس. لم تخلق نفسك لانك كنت معدوما، فكيف اوجدت نفسك وانت معدوم؟ من الذي اوجدك من العدم؟ تعين الثالث وهو الله رب العالمين. ولذلك ثبت في صحيح البخاري وسنن ابن ماجه ومسلم الامام احمد عن جبير بن رفع رضي الله عنه يقول: اتيت النبي عليه الصلاه والسلام اكلمه في اسارى قبره، وكان اذ ذاك مشركا ثم امن بعد ذلك رضي الله عنه وارضاه. يقول: فوافيت النبي عليه الصلاه والسلام وهو يصلي باصحابه صلاه المغرب ونقرا سوره الطور، فلما وصل الى قول الله ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون كاد قلبي ان يطير. وفي روايه للامام احمد: فكانما صدع قلبي لفكر يا عبد الله بامر ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. فالدليل ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، فالدليل سمعي ايه من القران، وفيها دليل عقلي عن طريق دلالتها، فلفظها دليل سمعي ودلالتها دليل عقلي، فارشدك الله جل وعلا الى الادله. تذكر امر نفسك يا عبد الله، كنت ذكرت عمر خليفه اله الدماغ وفيه 100 مليار و13 مليار خليه عصبيه. تذكر بعد ذلك في نفسك يا عبد الله انطلق الله بلحم واسماك بعظم فبصرك بشحم سبحانه وتعالى، لسان من لحم ينطق. ولذلك ما اعلم وجه الغرابه من قبل من طبع الله على قلوبهم، فعندما قال الله جل وعلا: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. كيف تتكلم الايدي والارجل؟ كيف يتكلم اللسان يا عبد الرحمن؟ كيف يتكلم؟ ولكن سبحان ربي العظيم، كما قال الله في امر الانسان: ان الانسان لربه لكنود. جحود ما يقع حسه عليه صار له مألوفا، وما لم يقع حسه عليه يستغرق. والله لو لم نرى حيوانا يمشي على بطنه وهو الثعبان، وقيل لنا يوجد حيوان يمشي على بطنه، قلنا كيف هذا؟ كيف هذا؟ فالله خلق كل ذاته من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على اربع. الذي انطق لسانك ينطق رجلك، حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء. يا عبد الله لم تستغرب؟ اللسان ينطق، لم ينطق اللسان؟ قطعة لحم، أنت تعرف أن اللسان ينطق، ولكن قل لي لم ينطق؟ لم؟ إخوتي الكرام، يقرر علماء في هذا اللسان الذي هو قطع لا يزيد طولها أن أشرب صوتي إلى خلالي. يقول في يقولون في لسان 35 مليون غدة عصبية لتمييز الطعوم الناجح الحامض الحلو المر البارد الساخن 85 مليون غدة في هذا اللسان لتمييز الطعوم 35 مليون غدة. سبحان ربي العظيم في هذا اللسان أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون. من خلق هذا؟ أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون. ويقولون بعد ذلك استغفر الله ليس 85 مليون في المعنى يقولون 85 مليون غدة عصبية معقدة بالتركيب المعنى لإفراد لأجل إفراد الطعام عن بعضه. ويقولون فيها من الخلايا الجذرية التي تفرز حمض كلور الماء مقدار مليار غدة في المعدة. وأما في اللسان فيقولون يوجد فيها 90,000 حليمة ذو قيمة لتمييز الطعوم 90,000 حليمة ذو قيمة لتمييز الطعوم. وهذه تقريرات الأطباء التي يثبتون الآن في مجال دقيقة. ففي أنفسكم أفلا تبصرون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. دليل سمعي ودليل عقلي بأوجز عبارة وأفصحها وأقواها وأحكمها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لنأخذ بعد ذلك توحيد العبادة وهو المثال الثاني الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله لئلا يعبد إلا الله على حسب ما شرع سبحانه وتعالى. أرسلنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطريق بدليل سمعي فيه دليل عقلي بأول العبارة. وكما قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله عامة المسائل الكبار في شرع الآية دل ربنا جل وعلا عليها عن طريق السمع وعن طريق العقل عن طريق العقل الصريح عن طريق العقل الحق الذي يتمشى مع نور الوحي. لننظر إلى هذا التدريب على إفراد الله بالعبادة الذي من أجله خلقنا الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه أيضا وفي كتاب التوحيد ورواه ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب أيضا عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حصين قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي حصين فكان والده إذ ذاك مشركا يا حصين كم إلها تعبد يا حصين كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحدة في السماء وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. يناقشه النبي عليه الصلاة والسلام دليل سمعي وفيه أقوى الأدلة العقلية. قال من الذي تعدته لرغبتك ورغبتك؟ من الذي ترجوه وتخافه؟ تأمله وتحذره؟ ترجو أن يخرج كربك وأن يخلصك من الشدائد وأن ينعم عليك بالغلاط من؟ قال الذي في السماء. وأما هذه الآلهة الغزية فلا تملك نفعا ولا ضرا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه فلما نجاه إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وكان الإنسان كفورا فقال النبي عليه الصلاة والسلام فاترك الستة. إذا كان ليس بما رأي فائدة فاترك الستة واعبد إليه الصلاة وأنا أعلمك كلمتين إذا أسلمت. فأسلم فأمنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. دليل سمعي لأنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه دلالة دليل عقلي

ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكرا انثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى بلى عزه ربنا انه على كل شيء قدير وفي سوره الاسراء يقول الله جل وعلا وقالوا اين كنا عظاما ورفاتا فانا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا ام خلقا مما يكون في صدوركم فسيقولون نحن عندنا قل الذي فطركم اول مره فسينغضون اليك رؤوسهم والالغاء تحريك الرد من اسفك لا على استهزاء ويقولون عسى هو قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتقولون ان لبثتم الا قليلا قل كونوا حجاره او حديدا وهو ابعد شيء عن الحياه لو استحلتم الى حجاره وحديد لبعثكم الله جل وعلا وجعل الارواح تعم فيكم وهو على كل شيء قدير او خلقا مما يكبر في صدوركم فسر بامرين عن السلف الاول السماوات والجبال لانها يستعظم الناس لو تحولتم الى سماوات ومن جبال لاحياكم الذي بداكم وهو على كل شيء قدير والمعنى الثاني منقول عن صحابيين وعن تابعين او خلقا مما يكبر في صدوركم الموت رواه ابن جرير عن الزعراء ورواه ابن جرير والحاكم في مستدركه بسند صحيح على شرط مسلم وقرأه ابن ابي عن ابن عباس ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبير ورواه ابن الشيخ عن الحسن البصري او خلقا مما يكبر في صدوركم الموت أن لو كنتم الموت بعينه وهو عرى لجعل الله روح تحل لموت أحياه وهو على كل شيء قدير والذي يذبح الموت في عرصات الموت وبعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار قادر على أن يحيي الموت وهو على كل شيء قدير وفي الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام ينادي منادي فيقف بين الجنة والنار يمثله الله ويشخصه وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ثم يقال يا أهل الجنة ما هذا يقولون الموت ويا أهل النار ما هذا يقولون الموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت ولذلك قال العلماء الأذكياء يكفي فيك من العقل أن يعلمك صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومعادية له. فالعقل هو ولي الأمير ولا الشرع وعدل نفسه، ولا الشرع وعدل نفسه، فيقوله الشرع ويتولاه. وهذا من باب الهرس، فلا تكلم من باب الهرس ولا من باب الأوهام. إنما ضرب العلماء الكرام لهذا بأمثلة يسلم بها جميع من يقدر الإنسان، يقولون مثال هذا: لو أرشد العامي عاميا آخر إلى طبيب أو إلى عالم، فقال له فلان عالم فسأله، وفلان طبيب فسأله، فذهب ذلك العامي فسأل العالم أو الطبيب، فأخبره الأمر من الأمور، الطبيب أعطاه علاجا والعالم أجابه عن مسألة. فمن ومنع قبله العامي ذاك الذي دله على الطبيب وعلى العالم، فقال ما قال لك، فأخبره الأمر، قال لا تصدقه أحد. أنا عندي بعد ذلك جواب آخر أخالفهما، أخالف الطبيب وأخالف العالم، بقول من يأخذ العامي الآن، بقول الطبيب وبقول العالم، ويطلع القول العامي فيقال العامي. أنا دللتك على الطبيب وعلى العالم، فكيف تأخذ بقولهما وتطرح بقولي؟ فإذا أخذت بقولهما وطرحت قولي لأن في ذلك طعنا، كان في ذلك طعنا في خبرك، فكيف تصدقهما؟ فيقول العامي إن كان عاقلا كيسا، يقول له: لا يلزم من تصديقي في قولك فلان أعلم منك أن أصدقك في قولك أنت أعلم ممن هو أعلم منك، لا، أنت أصدت في قولك هذا العالم والطبيب أعلم منك، أصدت، وأخطأت في قولك أنا أعلم ممن هو أعلم منك، أنت شهدت أن هذا الطبيب عالم بالطب وأنت جاهل. فلما وصف لي الطبيب وصفا معينا قلت تأخذ به، ولا أرشدك إلى وصفة أخرى، أنا لا أرشد لك أبدا. فإن قلت إنك تتابع أيضا في دلالتي، أقول: لا، لا يلزم من تصديقي لك بأن هذا الطبيب أعلم منك، لا يلزم أن أصدقك في قولك إنك أعلم ممن هو أعلم منك. فالعقول مداح تشهد بصحة قولك السابق وببطلان قولك اللاحق. وعلى فالعقل صدق بالوحي صدق مطلقا، وعلم ان ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام نازل من عند رب الرحمن الذي لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء. اذا سلم من صحه ما جاء به تسليما مطلقا. فاذا طلعت العقل معارضه يطرح معارضته العقليه ويأخذ من وحي كما هو التزام كما هو الحاصل والمعنى في المثال الذي ذكرته بين العام والطبيب، ويقول: أنا شهدت بصدقه، فالواجب علي أن آخذ بجميع ما أتي الوحي. فعند هذا الكلام أريد أن أقول كلاما بعد ذلك: إذا أردنا أن نرجع المسألة إلى العقول وأن نعرض عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فأسألكم بالله خبروني إلى عقل من سنحتكم؟ إلى عقل عباد الحجر؟ أم إلى عقل عباد البقر؟ أم إلى عقل عباد الشمس والقمر والشجر؟ إلى عقل من؟ إننا لا نريد أن نتحدث عن الجاهلية الأولى، أريد أن نتحدث عن الجاهلية الحاضرة. في هذا الوقت الذي فيه تقدم في العلوم المادية وتأخر وانحطاط في الدروس الفكرية، وهذا أعظم الانحطاطين: أملت الوجه البقر أمة كبيرة سبحان ربي العظيم، استعظم الناس أن يكون أجرب بهذا التكبير بهذا التسميع في المسجد، فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاتصلوا بأهل المسجد وقالوا إن أنجبت الشيخ عن الاستعارة بالله من الشيطان وإما أن تقوله، فكنت مجيبا بعد ذلك حتى تركوا قاتل بيوتا الذي حول المسجد والخارج. إلى عقل المسلمين أم إلى عقل الرشد أم إلى عقل الغرام أم إلى عقل الإيجار أم إلى عقل الكافة أم إلى عقل الكهين أم إلى عقل الميزين إلى عقل من؟ إلى عقل من؟ وهذا هو الدرم أيضا ما رحلت معاه إلى عقل من سنحتكم. إذا أردنا أن نقتل مسألة الإمام عقول دون الاحتكام لما جاء به النبي والرسول عليه الصلاة والسلام No. بغداد، والقصة ذكرها الإمام البخاري في البداية والنهاية، وذكرها الإمام ابن جوزي في مناقب الإمام أحمد، وذكرها السيوطي في تاريخ الخلفاء، وقال الإمام ابن حجر في تهذيب التهذيب إن القصة مشهورة وحاصلها أن محمد بن المهدي ابن الواثق الذي سيصبح خليفة بعد والده الواثق يقول كان والد الواثق إذا أراد قتل رجل أحضرني. يقول نجيبا لأبي عبد الرحمن الأذرمي شيخ شامي من بلاد الشام إلى مبنى الجلالة في بلاد العراق، والإمام أبو عبد الرحمن الأذرمي من شيوخ أبي داود والنسائي، وكما قال عنه الحافظ في التقريب ثقة شيخ إمامين كبيرين شيخ النسائي وأبي داود، جاء به وهو مكمل بالحديث ووقف على النقع الذي تضرب عليه الرؤوس، فلما دخل على الواقع قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال ولا عليك السلام، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أنا أعوذ بالله من الغبة والجفاء. لما يا عبد الله شيخ طاهر جليل فاضل بقبر بهذا؟ فقال بجرأة الإيمان بئس ما أسلمك به وأسلمك يا أمير المؤمنين. والرجل المنقل بالحديث فواقف على النطق، قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحلوا بأحسن منها أو ردوها، والله لا حييتني بأحسن منها وما أردتها عليك. فتمعر رجل الواثق ثم قال للقاضي الخليل قاضي القضاة بثلاثة من خلفاء بني العباس وهو أحمد بن أبي دؤاش الآن سنة 41 وأبقى إلى ما قدم وما أطلق الإمام أحمد بن حنبل الإمام المبجل عليه رحمة الله كلمة الكفر على أحد من خلق الله إلا على هذا القاضي الخليل. أحمد بن أبي دؤاش أراد دماءً رحمة الله عليها لقلت لعله يسيل منها له العظيم في فتنة خلق القرآن، حتى وقال الله بواسطة هذا الشيخ الصالح، فقال الواثق لأحمد بن أبي دؤاش الرجل متكلم متفلسف فنظر، فقال أحمد بن أبي دؤاش لهذا الرجل المكبر والقاضي على العرش المترفع، قال أرسلني القرآن مخلوق أم لا؟ قال غفر الله لك، السؤال لي وليس لك، أنا الذي أسأل. قال سأل لأنه إن قال مخلوق ضرب وزاغ وحرق عن صغار الله، وإن قال لا ضرب رقبته قبل أن يرجع إليه طرفه، إن قال مخلوق ضرب وإن قال لا إذا نحن لا بد من أن نناظر الإنسان عن طريق بيان منزلة العقل والروح. قال السؤال لي وليس لك، قال سلم. قال أتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي هذه المسألة أم جهلوها؟ قال جهلوها. فقال ألم؟ فقال سبحان الله شيء جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وعمر وعثمان وعلي أعلمه أنا وأنت. من أنا وأنت يا صعلوك إذا شيء جهله نبينا صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون الأربعة تعلمه أنا وأنت؟ فكادت أن تنقطع أرواح أحمد بن أبي دؤاد وقال أقيمني جواب أرجع والمسألة في حاجة سؤالك فأعطه كما كان أقول علموها. فقال أسألك أين؟ قال سلم. قال عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي سكتوا أم علمه الناس؟ فقال سكتوا. فقال أنا نسكت أنا وأنت كما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستطيع من هذا الأمر إن ذهبت أنت لم نرى كلام الله، لما بعد ذلك مخلوق من هذا الشرف كلام يكون لنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدرك فعمر وعثمان وعلي يعلم أحمد بن أبي الأسد. فكان يتأمل هذا الكلام في خلاف أن كلام الرسول غلط ومع كلام الرسول فيه بلاء. إذا تأمله الإنسان أن كلام الحق على الحقيقة يعيد الشطر كان شيء كتب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدرك فعمر وعثمان وعلي أنا يكتب عنه أريد أن أقول ذلك يعيد هذا الكلام يقول يتأمل ويعيد النار تقول ولا لا لا يشعر بمكان واثق على الباب وهو يريد هذا الكلام. ثم قال بعد ذلك ونهض وجاء وقال ركوا وتقشق وقال إليه وعلقه وخبله وأعطاه أربع مئة درهم دينار ليستعين بها على نشر العلم وعلى رجوع إلى بلاده. وقال أعين الشيخ أدعوك مكرما ثم التفت بعد ذلك ليحلى بن أبي دراد وقال قم قطع الله وجهك. ثم لما جاء المتوكل بعد ذلك رفع المشنة تامة عن الناس في خلق القرآن بواسطة هذه المناظرة المحكمة المختصرة نقف عندما جاء به الوحي ثم بعد ذلك الحضور تقول ويوقعنا في العمل المردود. أنا يسعنا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم أنا يسعنا حال ربي العظيم كم كان سببنا يغارون على حرمات الله ويعاقبون من يحرس عقوبة صارمة رابعة من يحكم عقله ورواه ذلك الدحيم في تسليط العظام ورواه الحكيم في نوازل المسؤول عن مسؤول الثلاثة من التابعين عليهم رحمة رب العالمون في تسليط قول الله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وأعظم الطاغوت العقل والرأي والهوى إلى انحراف عن شرع الله جل وعلا. وهل قوانين عملت إلا عن طريق الآراء؟ أول من قال إبليس وما عملت الشمس والقمر إلا بمقاييس أي بمقاييس منعكسة فاسدة التي لا تهتدي ولا تستضيق بنور الوحي. روى هؤلاء في تفسير هذه الآية أن منافقا ويهوديا اختصما في مسألة عهد النبي عليه الصلاة والسلام فرفعا المسألة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى لليهودي. في بعض الروايات فذهب مباشرة إلى عمر وفي بعضها ذهب إلى أبي بكر قبل عمر رضي الله عنه أجمعين. فذهب إلى أبي بكر لما خرج له عنف النبي عليه الصلاة والسلام قال المنافق لليهودي نعرف المسألة مرة ثانية على أبي بكر. فلما عرض المسألة عليه قال اليهودي عرضنا المسألة على النبي عليه الصلاة والسلام فقط بالحق لي. فقال المنافق أصحيح ما يقول هذا؟ قال نعم. فقال القضاء ما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المنافق بعد ذلك نذهب إلى عمر رضي الله عنه. فذهبا إلى عمر فلما أعلمه بالمسألة قال اليهودي يا عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بأن الحق لي. فقال المنافق أصحيح ما يقول هذا؟ قال نعم. قال انتظرا على رجلكما. فدخل إلى بيته رضي الله عنه ثم قال بيده السيف فضرب به عنق المنافق حتى ضرب جلده. ورجع المسألة بعد ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أظن أن عمر يجرؤ على قتل مؤمن. فأنزل الله يخبر عن حقيقة هذا الرجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أرأيت المنافقين يصدون عنك سجودا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وبركاته في الجزء الأول في صفحة 25، ولقد حكم عمر رضي الله عنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما قدم حكمه على نص الرسول صلى الله عليه وسلم في السيف، وقال هذا حكمي فيه. فيا الله كيف لو رأى ما رأينا وشاهدنا أولينا به من تقديم رب فلان وفلان على قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل؟ ومعاداه من طرح آراءه وقدم عليها قولا المعصوم. فالله المستعان وهو الموعد وبإليه المرجع. إذا كان الإنسان في هذا الوقت أبا بكر رضي الله عنه لا يوجد من يوفقه ولا من يؤمنه، وإذا كان يتيما قامت الدنيا وقعت. سبحان الله العظيم، تغرون بالزنادقة ولا تغرون بالصديقين. وأمد الله في حياة شيخنا المبارك الشيخ محمد المختار الشنقيطي، عندما كنت معه في مدينة منورة وذكر الشيعة فقال عليهم لعنة الله، وأنا أقول وألف لعنة. والله ما بنيت الأمة في قديم ولا في حديث إلا من قبل الشيعة، وأسأل الله جل وعلا أن يطهر الأرض من رجسهم إنه على كل شيء قدير. فالشيعة عار على البشرية، لا على الإسلام، عار على البشرية، عار للبشر أن يكون فيهم مثل هؤلاء الكفاة الذين لو خلقهم الله تعالى لكانوا حورا، ولو خلقهم طيورا تطير لكانوا رقما. قالوا لا يكون فيك العذر ومعروف بالغل والحلاوة، وهم لا معقول ولا مفهوم. فقال عليهم لعنة الله. فقال بعض الشيوخ لا يا شيخ حرم لا تلعنهم هم مسلمين. فقال سبحان الله